الإخوة اللي خلفي يصلون، إذا أتيت المسجد صلي واجلس، ونرجو أن تفسحوا المكان لإخوانكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الطويل: فإذا جاء فصلى وجلس لا يزال في الصلاة ما دام في مصلى. أما إذا جئت وأنت واقف ما راش تكتب أجر الصلاة، شوف شحال خير تفوت أجرا عظيما. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أتى المسجد فصلى لا يزال في صلاة ما دام في مصلى، ما لم يحدث ينتقل الوضوء أو يخرج. فإذا جئت إلى المسجد فصلي، أنت مأمور بالصلاة، والجالس مأمور بقوله تعالى: وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ولا بأس الجالس أن يقوم ويترك القائم يصلي ثم يأخذ مكانه ويجلس الآخر، لأنه قد يسع المكان للقائم أن يقوم وأن يجلس لكن لا يسعه أن يصلي، فافسح له المكان يصلي ثم خذ مكانك واجلس وأنت أحق به. قال عليه الصلاة والسلام: من قام من مجلسه فهو أحق به إذا عاد. فالرجاء أن ننتبه لهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك.